لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب القدر، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المنذري رحمة الله عليه في هذا المختصر، قال: باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. قال عن عبد الله قال، يعني ابن مسعود قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال: باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. هذا التبويب ابتداء فيه تنويه على مسألة من المسائل المتعلقة بباب القدر، وهي أن الآجال والأرزاق كما هي سائر الأقدار والمقادير لا تزيد ولا تنقص، يعني هي عند الله عز وجل في كتاب من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتبت، وهذا الكتاب لا يتغير، بل هذه المقادير آجال أرزاق غيرها هذه المقادير في علم الله عز وجل أزالا كما نكرر، يعني الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أما العلم فهذا أزلي لا أول له، الله علم هذه المقادير ما نعرف يعني متى كان هذا العلم، لكنه علم أزلي لله سبحانه وتعالى، فالله يعلم الآجال ويعلم الأرزاق سبحانه وتعالى أزلا، وكتبها سبحانه وتعالى عنده في اللوح قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهي لا تتغير ولا تتبدل، ولذلك هذا هو المقصود ب العلم والكتابة في باب القدر، لأن الله علم ذلك وكتب ذلك وقدر ذلك سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء ما يدل على هذه المسألة في أدلة كثيرة جدا جدا، يعني نذكر مثلا بعض ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا راطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل هذا مكتوب في كتاب مبين، والمقصود هنا اللوح المحفوظ الكتاب المبين. وقال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا كله في كتاب عند الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. كل شيء، كل المقادير، كل الأقدار قدرها الله سبحانه وتعالى وكتبها، وهي موجودة في الكتاب في اللوح المحفوظ، وغير ذلك من يعني الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم وجفت الصحف، فهذا يدل على أن كل شيء مقدر مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. لكن المسألة الجديدة هنا في هذا الباب ماذا؟ إنه لا يزيد ولا ينقص، هو مكتوب ومقدر ولا يزيد ولا ينقص. ويدل على ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا، قال عن عبد الله قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعها من الحبشة، وهي من المهاجرات رضي الله عنها، الهجرتين هجرة الحبشة وهجرة المدينة. قالت يعني دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول هذا الكلام، اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة، يعني أنت تسألين الله عز وجل لشيء ما يتغير ولن يتغير، آجال مضروبة، أمتعني يعني تقصد أنه يكون لهم طول العمر، يعني اجعل لهم زيادة في العمر ومتعني بطول عمرهم. فقال لقد سألت الله لآجال مضروبة محددة وأيام معدودة لا تزيد ولا تنقص، لا تزيد ولا تنقص. ولذلك في مسألة حتى عقدية يختلف فيها أهل السنة أو يخالف فيها المعتزلة أهل السنة، أهل السنة يقولون المقتول مات بأجله، والمعتزلة يقولون قطع أجله. في فرق بين الاثنين، إن أهل السنة يقولوا مات بأجله، هذا الله عز وجل كتب عنده إنه فلان أجله في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، وكتب عنده إنه هيموت مقتول. المعتزلة يقولون قطع أجله، لا ده هو اللي دخل ده، وده كلام سيء. أين قال إنك قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. الأرزاق أيضا مقدرة مقسومة، معلوم كل إنسان رزقه من قبل أن يولد، لا بل من قبل أن تخلق السماوات والأرض، بل في علم الله الأزلي مكتوب رزق كل إنسان، نسأل الله العفو والعافية. والله ما نحن فيه من يعني انزعاج في الأرزاق ونحن إلا لضعف الإيمان، وإلا من الكلمات الجميلة التي كان يقولها كذلك الحسن البصري رحمة الله عليه، وهي تشبه كلام النبوة يعني، فكان يقول علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاسترح قلبي، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري. الأرزاق دي مكتوبة ومقدرة ومحدش يأخذ الرزق حد زي الناس بيقولوا، لكن احنا بنقولها بس للأسف يعني لا نستحضر فعلا هذه المعاني. قال قد سألت، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله، لن يعجل شيئا قبل حله. ما فيش حد هيموت قبل يوم موته بساعة بلحظة، ولا يموت بعد أجله بساعة أو لحظة، لا منفعش، لا يصلح هذا. لماذا؟ لأن هذا مقدر مكتوب مضروب مقسوم، رزقه لن يأخذ شيئا يزيد على ما كتب الله له، ولو فلس زي ما يقول مش هيأخذ، مليم زي ما يقول احنا عندنا في مصر، مليم واحد مش هيزيد على رزقه ولا هينقص، لأن هذا قدره الله عز وجل في كتابه من قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. لو كنت سألت بدل هذا السؤال أن يعيذك الله عز وجل من النار وينجيك من عذاب القبر كان خيرا وأفضل. فهذا الحديث ابتداء صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة، يعني كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه، هذا صريح في أن الأرزاق والآجال مقدرة لا تتغير عما قدره الله سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى في الأزل، فيستحيل زيادتها ويستحيل نقصانها، يعني يستحيل زيادة هذه الأرزاق ولا يعني نقصان هذه الأرزاق. وأما ما ورد في أحاديث صلة الرحم ونحو ذلك، ودي ممكن تبقى هنا شبهة عند البعض، طيب أنتم تقولون أنه الأرزاق والآجال مضروبة ومقسومة ولن يزيد شيء ولن يتغير شيء ونحو ذلك، طب ما هو الجواب على الحديث والنصوص التي فيها ما يعني ظاهره التغيير وأنه في شيء بيتغير في المقادير والأقدار؟ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، وفي رواية في أثره قال: فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه، أهو يبسط يعني زيادة، وينسأ له في عمره أو أثره أو أجله في بعض الروايات، فليصل رحمه. فظاهر الحديث أن صلة الرحم سبب لزيادة الأرزاق وسبب لزيادة الأعمار. كذلك مثلا حديث مثلا زيادة عمر نبي الله داود 60 سنة عن ما كان قدر له، حديث اللي فيه التقاء آدم بداود، وأن داود آدم سأل الله عز وجل: كم عمر هذا الولد من ولدي؟ قال: 40. قال: يعني إني أهبه 60 عاما من عمري أو كلمة نحوه. فكتب الله عز وجل أجل داود 100، وكتب أو كان أجل آدم على النحو الذي نقص منه 60 اللي هي وهبها لي داود. وأيضا من ما يعني يشكل في هذا أيضا قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت. فهذه النصوص وغيرها ظاهرها أنها تتعارض مع أن الآجال والأرزاق وكل شيء مقدر ومحتوم معدود مقسوم ما يتغير ولا ينقص كما بوب الإمام النووي رحمة الله عليه هنا. فهذا ظاهر الكلام وهذا وهو هو ولا يتغير. والجواب عن هذه الأحاديث بعدما نثبت مسألة أن الآجال والأرزاق والأعمار وكل شيء ما فيش حاجة هتتغير، الذي كتبه الله عز وجل عنده لن يتغير. الله، طب ما فين بقى الآجال اللي تزيد والأرزاق اللي تزيد؟ بل هذا مما يدفع المؤمنين إلى العمل، إن إحنا نشجع الناس ونقول له اللي يصل رحمه بيزيد رزقه ويزيد عمله آسف عمره ونحو ذلك. فما هو المقصود بهذه الأحاديث إذا كانت الأرزاق والآجال وكذا لا تتغير؟ المقصود أن هذه الأحاديث فعلا يحصل تغير، لكن ليس في اللوح المحفوظ، ليس في اللوح المحفوظ، ليس في الكتاب المبين، ليس في الكتاب الأول، فضلا عن العلم علم الله تعالى. ولكن الله عز وجل قدر عنده ويعرف عنده سبحانه وتعالى ويعلم عنده سبحانه وتعالى وكتب عنده سبحانه وتعالى إن عبدي فلان في يوم من الأيام هيصل رحمه، في يوم من الأيام هفعل عمل الفلاني اللي بيه يزيد رزقه وبيه يزيد عمره. فعنده سبحانه وتعالى قدر له كل ذلك، لكن عند الملائكة، عند الملائكة كتاب آخر، كتاب آخر مكتوب فيه الحال الأول، وإذا فعل العبد الأحوال الآتية فانقله إلى الحال الثاني، فانقله إلى الحال الثاني. يعني بمعنى إن الملائكة عندها كتاب، وهذا الكتاب هو الذي يقبل التغيير، زيادة ونقصان ونحو ذلك. ولذلك قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم أم الكتاب. وعندهم أم الكتاب يعني الله سبحانه وتعالى عنده أم الكتاب، لا يمحى منه شيء ولا يتغير فيه شيء. إذن يمحو الله ما يشاء ويثبت في ماذا؟ في الكتاب الذي عند الملائكة، الكتاب الذي عند الملائكة. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يذكر في ذلك ما يعني نذكر ملخصه، يقول: والجواب عن ذلك أن الأرزاق نوعان والأعمار نوعان. الأرزاق نوعين والأعمار نوعين. قال: نوع جرى به القلم وكتب في أم الكتاب، فهذا لا يتغير ولا يتبدل. ونوع أعلم الله عز وجل به ملائكته، فهذا الذي يزيد وينقص، وهو المعني بقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن الجواب على الأحاديث التي فيها إن العمر بيزيد ببعض الأعمال، الرزق بيزيد ببعض الأعمال، نعم وهذا صحيح، وأن هذه الأعمال سبب في زيادة هذه الأرزاق، أن هذا المقصود بالزيادة التي عند الملائكة والنقصان اللي عند الملائكة، إن المعاصي تذهب الأرزاق. مثلا مكتوب في عند الملائكة إن العبد الفلاني إذا فعل كذا فاجعلوا له، قدروا له كذا، والعبد الفلاني إذا نقص كذا أو لم يأتي الطاعة الفلانية ينقص رزقه كذا وكذا وكذا. ولذلك هذا هو الذي فيه التغيير بالزيادة والنقص. أي نعم. طيب هنا في لطيفة، وهي يعني لطيفة يعني دقيقة، يعني شيء دقيق في هذه المسألة أيضا حول هذا الحديث. وإن كان الكلام في القدر عموما الحقيقة مش ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه، يعني إن البعض ممكن يعني كان أحد الإخوة كده بيعلق الدرس اللي فات بيقول: يا سلام على الكلام في القدر، كلام ممتع جزاه الله خيرا، ولو يقصد يعني إن بيان المسائل وكده، لكن من حيث المبدأ الكلام في القدر الأفضل ألا يتكلم الناس في القدر، ولا العلماء ولا غير العلماء. بل النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما خرج على أصحابه فوجدهم يتكلمون في القدر. لماذا؟ لأن مسائل القدر تحدث أحيانا نوع من الوساوس عند بعض الناس، والشيطان يدخل من هذه الأبواب، زي الصحابي رضي الله عنه اللي قال لنبي ففيما العمل؟ طب خلاص مش كل حاجة مكتوبة، ففيما العمل؟ طب احنا هنعمل ليه؟ لأن الشيطان دخل قفز في هذه اللحظة، الله مش كل شيء قدر وكتب وجعل الجنة وأهل النار ونحو، ففيما العمل؟ أي نعم. ولذلك كان الجواب مضمونه يعني: أنت لا تعلم من أين أنت أو من أي الفريقين أنت. طيب أنت عايز تبقى في الفريق بتاع الجنة، يبقى ماذا تفعل؟ اعمل. خلاصة المسألة. نعم. ولذلك هنا لطيفة يعني بنذكرها، وإن كان يعني كما أشرنا أنه أحيانا يعني الكلام في القدر ما يناسب عامة الناس وعليه، فمثلا بعض الناس ممكن يجي في مجالس عامة ونحو ذلك يتكلم في مسائل تفصيلية في القدر، لا، هذه المسائل الأفضل ألا تذكر في عامة الناس. عامة الناس الحمد لله مستسلمين لأقدار الله وراضيين بها بالجملة، خلاص سيبهم بعلم وعليه. إنما تقعد أنت تناقش مسائل القدر، وخصوصا خلاف بقى بين مش عارف الطوائف المخالفة أهل السنة أمام عامة الناس، يكون لهم فتنة، يكون لهم فتنة. ولذلك من المسائل الفنية فقط إن صح التعبير يعني الدقيقة، إنه قد يقول قائل: الله، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة رملة رضي الله عنها حبيبة: لو قلت ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. الله، طب ما هو الأولانية عشان ده أجل مضروبة وأرزاق مقسومة وكذا، طب ما هو برضو نفس الكلام، القبر معروف والعذاب النار معروف، مين اللي هيبقى هيعذب في النار ومين اللي مش هيعذب، ومين اللي هيعذب في القبر ومين اللي مش هيعذب، فممكن دي برضو تبقى إشكالية أو شبهة عند البعض. فالجواب كما ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في جملة لكن أذكر مختصرا، إنه هذه عبادة والأخرى ليست عبادة. يعني إنه سؤال طول العمر مش عباد. لكن سؤال الله عز وجل النجاة من النار والنجاة من عذاب القبر هذه عبادة. فالإنسان مأمور بماذا؟ بالعمل، العمل للأخرة يعني. طيب يبقى لما يأمر بعمل الأخرة يبقى ماذا يفعل؟ يعمل عبادات، يبقى ده أفضل. وعشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خيرا وأفضل، فهذا ابتداء بصيغة التفضيل دي فيها دليل على مشروعية ما قالت أم المؤمنين، فيه دليل على مشروعية ما قالت، يعني يجوز أن الإنسان يقول اللهم متعني بأبي وأمي وأخي وكذا ونحو ذلك، المسلمين الطيبين دول يجوز. لكن أفضل منهم يعمل إيه؟ أن يدعو بدعاء الأخرة. زي مثلا أن واحد ممكن قاعد كده يقول مثلا لزوجته أنت حبيبتي وكذا ونحو ذلك، كلام مباح عظيم جدا، أو بلاش حتى دي عشان محدش يهين. واحد قاعد بيتكلم كلام مباح في الشغل وكذا وكذا ونحو ذلك، ما فيش لا بس. لكن أفضل منه بقى لو عمل إيه؟ كان يتكلم في ذكر وعبادة وغيبة ونحو ذلك. ولذلك ده جنس وده جنس، هذا هو الفرق. وليس هذا معناه أن ده في تغيير وده ما فيهوش تغيير، لا، كله ثابت عند الله لا يتغير. لكن نحن مأمورون بماذا؟ نحن مأمورون بالعمل والسعي إلى طريق الجنة، لأننا ما نعرف إحنا من أهل الجنة ولا أهل النار. طب من يريد الجنة يعمل لهذه الجنة. نعم، كما قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نسأل الله العفو والعافية. صحيح، حتى في طلب الدنيا انه يستحب الانسان الا يفصل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة واما في الاخرة فليفصل ما شاء. ولذلك هذا نوع من البيان الفرق ايضا. نعم. ثم قال باب الامر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. هذا الظاهر في الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يبقى باب الأمر بالقوة يعني أن القوة خير من الضعف. وما هو المقصود هنا بالقوة والضعف في حال المؤمنين؟ يعني المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لو تركنا الناس عندهم موازين مختلفة، يعني البعض ممكن يتوهم ان المؤمن القوي يعني الذي هو قوي البنيان مثلا ويعني فيه قوة بدن ونحو ذلك، هذا باطل. وإلا هذه الأشياء أصلا لا دخل للناس فيها، يعني الإنسان بيخلق قوي وطويل عريض كذا، هذا لا دخل له فيه. طيب ما المقصود بالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف؟ المقصود هنا كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة. عزيمة النفس، نفس قوية عندها إرادة وعزيمة نافذة، ده المقصود. إن ده المؤمن هذا أقوى من هذا، مؤمن عنده إرادة وعنده عزيمة نافذة، هذا أقوى من مؤمن ضعيف عنده إرادة ضعيفة. العزيمة القوية والإرادة النافذة تجعل صاحبها عنده إقدام على الخير، عنده أقدام ولا يؤخر ولا يسوف ولا يؤجل الخير ونحو ذلك، لا، عنده أقدام وعنده إرادة قوية يفعل، بخلاف المؤمن الضعيف. المؤمن الضعيف يسوف كثيرا وكل حاجة يأجلها ونحو ذلك، طب بكرة، ويقبل ويرضى بالقليل من العبادة ونحو ذلك. لا، المؤمن القوي، قوي في طاعته، قوي في عبادته، قوي في إقباله على الله سبحانه وتعالى، وده المقصود بالمؤمن القوي والمؤمن الضعيف. ولذلك المؤمن القوي تلاقي عنده إرادة قوية وعزيمة نافذة، بخلاف المؤمن الضعيف تلاقي عنده تردد دايما، عنده كسل ونحو ذلك. نعم. يقول: ويكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله. ده مؤمن قوي. إنما المؤمن الضعيف أول بس ما الدنيا تغير كده الجو شوية تلاقيه أنا ماليش دعوة بحاجة، أنا بعيد، أنا ما أعرفش حد ونحو ذلك. ضعيف، ضعيف الإرادة والإقدام في طاعة الله سبحانه وتعالى، عزمته بتخور بسرعة، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وأشد عزيمة في الأمر من المعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات. مؤمن قوي تجد مقبل على هذه الطاعات والعبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك، خلاف المؤمن الضعيف. صلى السنة يا أتى بما لم يأتي به الأولون، عمل النهاردة يعني شوية عمل كده يا أتى بما لم يأتي به الأولون، هذا ضعيف، يعني عزيمة ضعيفة جدا. المؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل، خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. قال: وفي كل خير، وفي كل خير. وبعض الناس بقى يقول لك الحمد لله هو ألف كل خير. نعم، وفي كل خير، نعم، ابتداء اعرف مقصود بما في كل خير يعني ايه. هل الابتداء يعني ان هما في كل خير يعني اثنين يستويان؟ ده يبقى جهل شديد جدا. وإلا بداية الكلام خير وأحب إلى الله، أو خير أفضل منه وأحب إلى الله منه من الضعيف، يبقى إذن لا يستوي. طب ما المقصود هنا بقوله وفي كل خير؟ في كل خير لاشتراكهما في معنى الإيمان. وفي كل خير إن ده مؤمن وده مؤمن، وإن المؤمن الضعيف ده أهو عنده بعض العبادات أهو بيأتي بها، فعنده خير يعني. وفي كل خير، لكن خير هذا أعظم من خير هذا. هذا خير يملأ الدنيا، والآخر خيره يذوبك بيعمل الفرائض ولا حاجة، وشوية سنن ولا حاجة، ولا يعمل له عملين ولا حاجة، ده كده خلاص ده أنا. نعم، نسأل الله العفو والعافية. قال: وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحديث ده أيضا من الأحاديث اللي بعض أهل الدنيا بيستعمله كتير جدا في أهوائه. احرص على ما ينفعك، خلاص يفسرها على ما ينفعك فين؟ في الدنيا، مع إنها متضمنة، لكن الأصل في كل المنافع أو المنافع أعظمها أنه منفعة، منفعة الآخرة. ولذلك احرص على ما ينفعك ليه؟ آخرتك. بل ما ينفعك في الدنيا لابد أن يكون هذا ينفعك في إيش؟ في الآخرة. عشان كده العلماء بيتكلموا في الزهد، ومعنى الزهد من أعظم تعريفات الزهد ما عرف به الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الزهد من أعظم التعريفات، قال، لا أذكرها نصا لكن معناها، قال الشيخ الإسلام في تعريف الزهد: هو ترك كل ما لا ينفعك في الآخرة، ترك كل ما لا ينفعك في الآخرة، اللي مش هينفعك في الآخرة تركه، هو ده الزهد. يعني لو هسكن في قصر هينفعني في الآخرة هذا لا يضر ولا بأس به، لكن لو هسكن في كوخ وهيضرني في الآخرة لا أسيبه أحسن وما سكنش فيه. يبقى الإنسان يحرص على كل ما ينفعه في الآخرة حتى في أمر الدنيا، حتى في أمر الدنيا على كل ما ينفعه من أمر الدنيا في الآخرة. أي نعم. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله، وهذه العبارة عبارة مهمة جدا. احرص على ما ينفعك، يعني كن حريص على ما ينفعك في الآخرة وما ينفعك في الدنيا للآخرة مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، يعني طلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى، طلب الإعانة من الله تعالى. وإلا البعض يغفل، يبقى يعني يسير في دنيا هكذا وفكر أن ده احرص على ما ينفعك، ولذلك يغفل عن طلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه فاكر أن ده بشطرته هو ومجهوده ونحو ذلك. احرص على ما ينفعك ولا تعجز، ولا تعجز يعني ولا تكسل عن طلب طاعة الله تعالى وطلب الإعانة الاثنين. لا تكسل عن طلب الطاعة وطلب الإعانة الاثنين، تبقى فيهم مقدم. نعم. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء فيه، بعضهم يقول بالتحريم وبعضهم يقول بكراهة التنزيه. يعني إذا أصابك شيء أنت تكرهه فلا تقل لو أني فعلت، يعني لو أنه أصابه شيء فيقول يا لو كنت فعلت كذا ما كانش حصل الشيء الفلاني، لا لا تقل هذا، لأن هذا قدر وانتهى، هذا شيء قدر وانتهى. ولذلك قل قدر الله، وبعض العلماء يضبط قدر دي قدر الله، وأنا يعني أميل إلى هذا، يعني هذا الضبط أكثر، قدر الله، لأنها فيها إشعار بالانتهاء، زمن منتهي الماضي، يعني قدر الله وما شاء فعل. وعليه بعض العلماء قالوا إن لو لا تستعمل في الماضي، لا تستعمل في الماضي، يعني خلاص شيء انتهى ومضى، ما تقول لو فعلت كذا لو فعلت كذا، لكن إذا كانت في أمر مستقبل ونحو ذلك لا بأس. ولذلك هل لو هنا على التحريم ولا على الكراهة التنزيهية؟ فبعض العلماء كالنووي رحمة الله عليه حملها على الكراهة التنزيهية، وإنه لو الإنسان قالها تأسفا على ما فاته من الأعمال الخير والطاعة وكذا لكان هذا أمر مشروع. إن واحد يقول لو أني كنت أطعت الله من صغري، لو كنت يعني ملتزما منذ مثلا شبابي ونحو ذلك، فهذا بيتأسف على فوات الطاعة وفوات يعني الخير، فهذا مقبول. لذلك يقول النووي رحمة الله عليه الظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، إن لو ما يقولهاش الإنسان في شيء ملمون شهيدة مش هيغير شيء. نعم. وإنما هنا يقول قدر الله ما شاء، قدر الله ما شاء فعل، فيكون نهي تنزيه لا تحريم. فأما من قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك، يعني كأن يقول مثلا إنسان مثلا لو كان عندي قدرة صحية على قيام الليل كنت قمت الليل كله مثلا، فهذا بيتأسف على فوات يعني خير منه. نعم. قال ونحو هذا فلا بأس به، وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث والله أعلم. يعني إنه يقول يحمل عليه أكثر الاستعمال في الأحاديث، في أحاديث ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال لو أني فعلت كذا، فهذه الأحاديث تجيب هذا الإشكال، وهو أنه محمول على أن الإنسان يتمنى فعل طاعة، يتأسف على فوات خير، فلا بأس بذلك، ولا يكون هذا من اللو المنهي عنها، ولا يكون هذا من المذموم. وهو يشير الإمام رحمة الله عليه إلى بعض النصوص التي ورد فيها قول لو، فمنها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. قالها النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ قالها في حجة الوداع. قالهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، أهو فيها لو. فهذا يقوله تأسفا على فوات خير، ولذلك نصحهم بأن يتمتعوا بالعمرة، وهذا أخذ منه العلماء دليل على أن التمتع أفضل النسك. وكذلك أيضا مما يشير إليه الإمام النووي رحمه الله عليه مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. امرأة هلال بن أمية التي ظهرت عليها قرائن كثيرة جدا تدل على أنها كاذبة في الملاعنة، فقال: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. وهذه فيها لوه. ومنه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية أو بكفر في رواية لا نقضت الكعبة، ثم إلى آخر الحديث. فهذا أيضا تأسف على فوات خير، وأنه يرجو كان يرجو أن يفعل هذا الخير لولا هذا الأمر. وهكذا وعائشة رضي الله عنها قالت أيضا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فهي أيضا قالت لو، وعليه فيحمل يعني القول بلو أنه ليس على إطلاقه، يعني ليست لو مطلقا تكون مذمومة، إنما تكون فيما لا فائدة فيه مذمومة، ما فيش فائدة فيه، مش هتغير حاجة. لو أنا كنت فعلت كذا ما كانش ولدي مات، أنت لن تغير شيء. لو أنا كنت فعلت كذا ما كنتش مريضت، ما أنت لن تغير شيء. أي نعم، ولا فائدة كذلك من هذا، ولا فائدة من هذا. ولهذا هذا الذي يحمل عليه النهي. بهذا ننتهي من كتاب القدر، ونقف على كتاب العلم إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.